عليهم صابر والصبر طوال، عليهم صابر والصبر طوال. عسى أنال في صدري شفاعة، عسى أنال في صدري شفاعة. سبب خل عليه القلب يهمل، سبب خل عليه القلب يهمل. هميل العين ما كف اندفاعة، هميل العين ما كف اندفاعة. عليه القلب من مكره تملل، يشوف الصيد في عيني رفاعه. حسين اللون بوصافه تكمل، ينع مثل ورد في زراعه. عليه من الدجا كالليل يجهل، عليه من الدجا كالليل يجهل. اذا هدت ليادي له اربعه، إذا هدت ليالي له أربعة. وعينه مثل عين الحر لك حل، وخدني ضيل بال الشعاعه. ومحيو في الحشا والخصر العزل، على جسم تحليه القطاعه. عليه انوح دام الدوب واسال، عليه انوح دام الدوب واسال. وقلبي ملعنا زاد الفياعه، وقلبي ملعنا زاد الفياعه.